جوا في الأمبايل كورية الجنوبية أنه جرى الاجتماع بشمول يوم حركة أم المواطنين 18 لاستقبال يوم الأول آذار وإقالة باكنه في ساحة كونغامون في سيول يوم الأول الأربعاء تحت رياية حركة المواطنين التوارية لإقالة سلطة باكنه. شارك فيه أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية والنواب الأحزاب المواردة وغيرهم من 300,000 نسمة ونايف من الجماهير بمختلف الأوساط. زجت سلطة الأمن العاملة في المقربة من الساحة حوالي 16,000 نسمة من القوات الشرطية والعربات لـ200 سرية وسريتين. بعد الاجتماع قام المشاركون بمسيرة المظاهرة نحو البيت الأزرق والمحكمة الدستورية.